ما حكم إقامة دروس يوم الجمعة؟ ليس لتحديد الجمعة بالدروس، لكن استغلال تجمع الناس لأنها يوم إجازة. نقول لا مانع، لا حرج في ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عين لهم يوما يأتيهم فيه، كما جعل للنساء يوما يأتيهن فيه. إذن تحديد يوم معين لدرس لا مانع. مثلا ابن مسعود رضي الله عنه جعل لهم يوما، ورد جعل مثلا الخميس جعل فيه درسا حلقة. وهذا من الترتيبات، كيف ممكن ترتيب الأمور إلا إذا صار فيه تعيين وتحديد؟ فهو ما اختار، ما يقصد مثلا أن يجعل ليوم الجمعة الدرس في الجمعة اعتقاد ميزة في الجمعة للدرس، عباد تعبدية ولا يدعي له فضلا بدون دليل، لكن هذا يوم إجازة، هذا يناسب الناس، لا مانع، لا مانع.